إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء التأخير، نسأ الشيء في اللغة أخره، ولذا يقولون عن المرأة نسيئة إذا تأخر حيضها وحملت، ويقولون عن العصا منسأة لأنها تدفع وتؤخر الأذى عن حاملها. فمادة النسيء التأخير، ومنه ربا النسيئة. فالربا قسمان، منه ربا النسيئة، فالربا النسيئة هو ربا التأخير، كلما تأخر المال ازداد مقدار الربا. فنظام النسيئة كما تبين معنا في درس أمس كان يفعله الكفار، من كفار قريش، من كفار العرب، وقبلهم من النصارى. لما كان يأتي الصوم في الأيام الحارة كانوا يغيرون الأيام. وهذا يا إخوة يؤكد أن العبادة توقيفية، والشرع لا يريد منا صورة العبادة، يريد منا الصورة والحقيقة بملابساتها وزمانها ومكانها. ليست العبرة فقط بالصورة حتى يحصل الابتلاء بها، وحتى يمتثل الإنسان طاعة لله عز وجل. فالعرب في جاهليتهم، وأول من ابتدع لهم هذه الزيادات كما قال ابن إسحاق في سيرته، رجل يقال له القلمس. هذا الرجل لما كانت العرب تريد أن تعتدي على غيرها من القبائل فيقول لهم مثلا محرم، من أشهر الله الحرم، تواطأت العرب على عدم الاعتداء به، فينادي بهم وينادي أتباعه، وجمع ممن بعده بقوا على سيرته، فيقولون محرم هذه السنة ذو القعدة، وليس هو شهر المحرم المعهود، فيقلبون ويغيرون ينقلون. وقيل أن العرب كانت تداخل الأيام، تزيد الأشهر. وقيل أن ذلك استمر، بدأ عندهم هكذا ثم استمر عام هكذا وعام هكذا، عام يجعلون الحرام شهر، والعام الذي بعده يجعلون الشهر الحرام ليس هو إنما شهر آخر. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله، لكي يقعوا في تحليل الحرام وتحريم الحلال بالحيل. وكما ذكرنا في أكثر من مرة في هذا المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، وجود شيخ الإسلام ابن القيم إسناد لابن بطة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. الناس اليوم جل أسئلة الناس في الحقيقة، وهذا يزعج ويقلق، جل أسئلة الناس في التحايل على تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا والعياذ بالله تعالى قرين الشرك. الإنسان متى أحب أن يكون الحلال حراما وأن يكون الحرام حلالا فهذا والعياذ بالله تعالى يحوم حول الشرك. ولذا جاء هنا قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنه تقصد مع سبق الإصرار في الاعتداء على حرمات الله تعالى. فالعرب أرادوا أن يبقوا على حرمة هذه الأشهر وأن يبقى هذا النظام عندهم، لكن أرادوا أن يطوعوه لمصالحهم، وأرادوا أن يدور معهم ولا يدورون معه. مثلا، وهذه صور خيالية فرضية، لو رجل قال الصوم جيد لكن أنا أريد أن أصوم في الليل مو في النهار، صوم 24 ساعة 12 ساعة، هذا أمر غير مقبول منه. أو قال أنا لا أريد أن أصوم رمضان وإنما أريد أصوم شهر آخر، العبرة بالفائدة ومشابه، فأنا أريد أن أصوم شهر غير شهر رمضان. أو أراد أن يقول أنا أريد أن أقف في عرفة في غير موقف عرفة، في غير يوم عرفة، ما الذي يمنع؟ أو أريد أن أقف في مكان في يوم عرفة في غير عرفة. هذا حال المشركين آنذاك، يفعلون الصورة ولكن الجوهر والحقيقة لا يفعلون، لا يفعلونه. ولذا الأربع أشهر حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه الأشهر هي عند الله عز وجل في كتاب يوم خلق السماوات والأرض، لا تغيير فيها ولا تبديل، كصورة العبادات تماما، لا فرق بينها وبين صور العبادة. الصوم في النهار يبتدئ منه ينتهي فيه، الموقف في عرفة في مكان معين محدد في يوم محدد معين، وهكذا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله تعالى بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله تعالى بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. هذا موجود يا ترى في المسلمين؟ هذا موجود؟ والله موجود، موجود في أشياء، في صور، في صور عديدة موجود. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة. وكان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل رجل يقال له القلمس، وهو حذيفة ابن عبد فقيم بن عدي بن عامر، ويتصل نسبه بمالك بن كنانة ابن خزيمة إلى معد بن عدنان. ثم خلفه من بعده أبناؤه وأحفاده في ذلك إلى أن كان آخرهم أبو ثمامة جنادة بن عوف، كان يوافي الموسم في كل عام فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال فيحله للناس. يحل، يغير الأسماء، العبرة بالشرع في الحقائق مو بالأسماء، فيطلق الحرام على شهر آخر. فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما. فذلك قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. هم كفار لكن هذا اعتداء على حرمات الله. هذه الأشهر هي عند العرب لكن هي أصلها من الله جل في علاه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذا الأمر موجود يوم خلق الله السماوات والأرض. فلذا قال زيادة في الكفر. هم كفار ولكن هذا تغييرهم هذا زيادة في الكفر، أي يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني الأربعة، فيحلوا ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام. وقيل أن الأشهر بقيت كما هي لكن يغيرون الأسماء، يسمون ذي الحجة المحرم، المحرم صفر وصفر ربيع، يعني ليس فقط شهر وشهر وإنما يتغير ترتيب الأسماء. هذا الفرق بين قولين. وهكذا إلى أن يكون ذو القعدة هو ذي الحجة فيحجون في الحقيقة بذي القعدة وهم يسمونه ذي الحجة، ويقال إنه وافق حجة أبي بكر في ذي القعدة، قاله مجاهد وفيه نظر. نقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج حجة الإسلام أرسل أبا بكر لأنه كان لا يحب أن يرى المشركين يطوفون بالبيت وكانوا يطوفون عرات، فأرسل أبا بكر ثم أتبع على إثره عليا رضي الله تعالى عنهما لينادوا في الناس، وكان من بين من نادى أبو هريرة كما ثبت في الصحيح مع جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسيرون في الطرقات وينادون في مجالس المشركين في العام الثامن الذي حج فيه أبو بكر، كانوا ينادون في الناس لا يحج مشرك البيت بعد هذا العام، لا يطوفن بالبيت عريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر لذلك. مجاهد رحمه الله قال لا، بعد كان العرب في زيادتهم ونقصانهم في الأشهر، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد واطأ وقت ذي الحجة الوقت الذي خلقه الله عز وجل، فكان بعد في زيادة ونقصان. فأبو بكر حج بالناس ليس في شهر ذي الحجة وإنما حج في ذي القعدة، وهذا الكلام ليس براجح، هذا الكلام مرجوح. هذا الكلام مرجوح لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، واليوم الحج الأكبر هو اليوم الذي نادى فيه كما ورد في الحديث، هو يوم النحر كما تقدم معنا. فإذا هذا هو يوم الحج الأكبر وهو اليوم الذي وقع فيه الأذان لإعلام، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعليا كانوا أعلم الناس بالبراءة من الله ورسوله وأن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر على ما ذكرناه في أول سورة براءة. قال وإنما نودي به في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال الله تعالى يوم الحج الأكبر، إلا إذا وقع الخلاف الأول ثم كانت الحج الأكبر في اليوم التاسع في اليوم العاشر في النحر، وهذا أمر يحتاج كما قلت لي أن نعرف بالضبط ماذا عليه أهل الكتاب ونظام النسيء وحسبة ما كان هناك في ذاك الزمان وكيف حصل التغيير والتبديل، يحتاج لدراسة أنا أراها عميقة وتحتاج إلى حسبة ومعرفة بالأيام والشهور وما شابه. وقد قرأت كما ذكرت لكم في درس أمس أن بعض من يشتغل في هذا الباب في زمن الجصاص، والجصاص من وفيات القرن الخامس الهجري، قال حسبت وضع العرب في الأيام وربطت ذلك ب في وقت خلق الله سماوات الأرض، فوجدت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سماوات الأرض، يعني النبي لما حج كان هذا يوافق اليوم الذي حج فيه في العاشر كان يوافق هذا التوقيت ربطا بأول ما خلق الله سماء الأرض. فيقول الجصاص عن شيخه يقول مكثت 8 سنوات أحسب، وهو يحسب حتى فهم هذا الحديث. وهذا أمر حقيقي يحتاج إلى نظام النسيء بالتفصيل والتأصيل، يحتاج لدراسة علمية قوية، ولا سيما إن جاز لنا التعبير اليوم نقول لاستخدام الحاسوب في مثل هذه الدراسات. الشاهد أن أبا بكر وقف بعرفة في يوم عرفة وحج في أشهر في شهر ذي الحجة، فهل يساعد القول بالجمع بين القولين أن أبا بكر حج في ذاك العام وكان التغيير قد قل ثم استقر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حاله تماما؟ فإذا كان هذا القول أو هذا الاحتمال محتملا يحتمل أن لا يكون تعارض بين قول مجاهد وبين القول المختار، لكننا على يقين من أن أبا بكر حج في ذي الحجة وليس في ذي القعدة، وأن يمكن اختلاف أول ذي الحجة يكون حاصل، أن يكون فرق يوم أو يومين أو ما شابه، لأن الله تعالى قال يوم الحج الأكبر، قال ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين، فإن النسيء حاصل بدون هذا، فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرا وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها، ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم. يعني يرجح شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن الرفاعي وابن كثير في أصل التفسير قدم هذا القول، ولكنه شيخنا أخره. يقولون أن التغيير ليس فقط في الأسماء، أن كل شهر تسمى فتتداخل المسميات، لا، لكن كان عام هكذا وعام هكذا، عام محرم وعام صفر، عام محرم وعام صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ولكن التداخل لا يكون عام هكذا وعام هكذا، في التداخل لا يكون عام هكذا وعام هكذا، والله أعلم. قال وأسماء شهور ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إذن هذه الآية تخللت آيات الجهاد، لماذا؟ لأن الجهاد له صلة بها، فكما يعلم أن الجهاد يحتاج إلى زمان لوقت يجاهد فيه، وهذه الأشهر الحرم لها صلة بإحكام الجهاد، وهذا يؤكد أن آيات القتال في أشهر الحرم ليست بمنسوخة. ولكن كما ذكرنا في درس أمس أننا إن اعتدي على المسلمين في أشهر الحرم فلهم أن يردوا الاعتداء، إن بدأ المسلمون القتال في قبل الأشهر الحرم فاستمر إلى الأشهر الحرم فهذا أمر حلال لا حرج فيه، ولا نبدأ عدونا بالقتال في هذه الأشهر، ولا نبدأ عدونا. ولذا ناسب أن يعاب على العرب هذا الأمر في آيات تخللها الحث والأمر بالجهاد، وفي هذا كما قلت إشارة إلى أن الجهاد في الأشهر الحرم ليست بمنسوخة، والله تعالى أعلم. إذا ناسب بعدها جاء حث واستنفار من الله تعالى على الجهاد، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ما هو العذاب الأليم؟ قيل كما روي عن ابن عباس قيل عدم نزول المطر، قيل عدم نزول المطر. ورأيت من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله قولا أعجبني، يقول إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما. العذاب الأليم هنا أن الله يجعل الأمة شيعا وأحزابا، يجعل الأمة شيعا وأحزابا. فإذا ما وجد في الأمة جهاد وقيام والقيام بالدين، فالأمة تتفرق شيع وأحزاب، وبصير الدين للتجارة، رغمات الدين، صراك على الدين، بصير مصالح، بصير مصالح شخصية، تجارة بصير للأسف. أي نعم. فالأمة الذي يوحدها أن تقوم بمهمتها، إن قامت بمهمتها بدين الله عز وجل تنصهر في بوتقة واحدة وتتوحد وتعمل على نصرة دين الله عز وجل. وما لم يكن الأمر كذلك فالأمة تبقى شيعا، تبقى شيعا وأحزابا. ما الذي يمنع الناس أن ينفروا في وقت النفير وأن يجاهدوا في وقت الجهاد؟ الرضا بالدون، الرضا بالدنيا. ولذا الله عز وجل لما استنفرهم قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا في تبوك غزوة العسرة، وهي في الحقيقة من أصعب وأشق الغزوات على نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأسباب منها بعد المكان. ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا غزوة فيها هذا البعد بين المدينة وتبوك. ثانيا حال الأعداء، وهم الروم، وهم كثرة، وهم القوة الضاربة، القوة الأولى في الدنيا في ذاك الزمان. الآن القتال صراع عالمي أصبح مع القوة الأولى في الدنيا، في تبوك مع الروم، الغزوات التي قبلها مع ثقيف، مع حوازن، مع قبائل، هذه غزوة مع الروم، وكانت كثيرا، فكانت كثير من قبائل العرب تدين للروم بالولاء، فكانت الغزوة شاقة. ثالثا صادف وقت هذه الغزوة الحر الشديد، كانت في وقت حر شديد جدا. رابعا كان هنالك فقر وحاجة، وكان بعض الصحابة يحبون أن يجاهدوا ولا يجدوا على ما يخرجون، كانت وقت عسرة، وما كان الناس في سعة، فكان الوقت وقت ضيق وشح، قلة طعام وقلة عتاد وقلة خيول، قلة ظهور يركبون عليها، والمسافة طويلة لا يصلح فيها القتال ماشية. أي نعم. فهذه الأمور كانت جعلت هذه الغزوة ثقيلة. فبعض في مثل هذه الشدائد بعض النفوس تركن، بعض النفوس تركن في الدنيا. فالله عز وجل استنفر المسلمين بقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا المتاع قليل، كما قال عبد العزيز بن مروان وكان خليفة وهو في النزل، قال أروني كفني، فجيء له الكفن قماش أبيض، فقال والله إن الدنيا أيامها تبدو كثيرة وإن كثيرها لقليل، والله إنها لغرارة، تغر الإنسان، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا بالنسبة للآخرة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم مثل إنسان يضع يده في اليم في البحر ثم يخرجه منها، ثم يعلق في هذه دنيا، واليم هو الآخرة، ماذا يعلق لو وضع الإنسان يده في بحر ثم أخرجه؟ هذه الدنيا. ولذا الدنيا لما كانت لا تسوى شيئا حجبها الله تعالى عن أنبيائه وأوليائه، قد لا يعطيها لأنبيائه. لو كانت الدنيا عند الله عز وجل كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسوى في رواية تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن ما تسوى شيء فيعطيها للكافر. بل لولا أن تغر المؤمنين فيغترون ويتعرض دينهم لأن يتركوا هذه ليتركوا دينه من أجل الدنيا لجعل الله للكفار من هذه في هذه الحياة عجبا. قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. لولا أن يكون الناس أمة واحدة كلهم كفار المؤمنون يغترون فيتركون الدنيا لجعل الله للكفار لبيوتهم السقف من فضة والمعارج السلالم من فضة والسرر التي يتكئون عليها من فضة، لكن رحمة من الله عز وجل بعباده المؤمنين ما بسط لأولئك الرزق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله عز وجل يقدر أو يقدر يبسط ويقدر. يقدر يعني إيش يقدر؟ ما معنى يقدر؟ هذه كثيرة في آيات القرآن الكريم. يبسط ويقدر. يقدر عكس يبسط، يضيق. لذا فظن عن يونس عليه السلام أن لن نقدر عليه. شو يعني لن نقدر عليه؟ نضيق عليه، مش لن نقدر من القدرة. نقدر أي نضيق. فالله عز وجل يضيق على عباده رحمة بهم. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. فالله يا عبد الله ما أعطاك الله يرحمك يحبك يريد بك الخير، فالله حجب عنك ومنعك لأنه سبحانه وتعالى يريد بك الخير. وسبحان الله قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذه العلة، علة ترك القتال، أن يرضى الإنسان بالدون، أن يرضى الإنسان بالدنيا ومتاعها وشهواتها وملذاتها وألا يتعلق قلبه بالآخرة. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أسباب نصرة الله لهم تعلق قلوبهم باليوم الآخر، تعلقت قلوبهم باليوم الآخر وكانوا يحبون الآخرة على الدنيا. قال ابن كثير: هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار. وهذا أيضا ابتلاء زائد، كانت الغزوة في وقت نزول النخيل والثمار، أي نعم، حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ. الحمارة شدة القيظ، القيظ الحر الشديد أيضا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا وما ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، ثاقلتم إلى الأرض أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا رضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة. ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كما روى الإمام أحمد عن المستورد: أخي بني فهر، وليس فهد، أخي بني فهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه ثلاثية، إصبعه وأصبعه وأصبعه، تذكر في الثلاثة، كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. وأشار بالسبابة. انفرد بإخراجه مسلم. فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال عز من قائل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. العذاب الأليم قد يتفاوت من وقت لوقت، لكن المسلمون إن تركوا الجهاد لا بد أن يعذبوا عذابا أليما. هذه سنة لله كونية. شو كيف كيف كيف وسيلة العذاب؟ علم ذلك عند ربي في كتاب. الله قد يعذبهم بأقوام يستذلونهم، قد يعذبهم بوقوع الفرقة بينهم، قد يعذبهم بعدم وجود الرغد. الرغد من أسباب الرغد يا إخوة في هذه الحياة والسعة في الحياة الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والهوان على من خالف أمري. فالرزق النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل الرمح، يعني بالجهاد نرزق. بالجهاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم توسع عليها في الرزق، وبترك الجهاد يقل الرزق. وهذا يلتقي مع قول ابن عباس في المطر، لأن مال القوم قديما كان إيش؟ غنم وزرع، إما مزارعين وإما أصحاب مواشي. وهذا حبس المطر يقلل من هذا المال، يقلل من هذا المال. قال: ويستبدل قوما غيركم. وفي هذا إشارة إلى أن لله سنة تلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق حتى يأتي أمر الله، ظاهرين على الحق. والجهاد لا ينقطع إلى يوم الدين. والنبي قال: الجهاد المقل القتال، والجهاد أوسع من القتال. فإن لم يحمل نفر من هذه الأمة الجهاد ويعملوا عليه وينصروا دين الله سبحانه وتعالى بأن يبذلوا ويضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيرهم. قالوا: يستبدل قوما غيركم، أي لنصرة دينه، لنصرة نبيه وإقامة دينه، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقوله: ولا تضره شيئا، أي ولا تضر الله شيئا بتوليكم عن الجهاد وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير، أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. ولذا ناسب في مثل هذه القاعدة أن يذكر الله ربنا لنا نصرته لنبينا وهو في غار مع حبيبه وصديقه وصاحبه وصديقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كيف أن الله عز وجل نصرهما وهما قلة والكفار يلاحقونهم، ونصره بالسكينة والتأييد من عنده. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فإن نصرنا الله نصرنا الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.